قالوا تفريقهما. السنة الثانية قالوا مضمضة، والمضمضة قالوا ادخال الماء في الفم وتحريك الماء ثم مجه، وحده ادخل الموية في فمه وابتلع الماء ما بيقولوا مضمض، ولا فخش مفاتح بس كبر الموية كده وجا راجع ثاني ما مضمض. قال مضمضة انك تدخل الموية في الفم وتحرك الموية في الفم ثم تخرج، فقالوا ده معنى المضمضة. والمضمضة واستنشاق، واستنشاق وإدخال الماء في الأنف مع النفس، تسحب الماء إلى أنفك مع النفس، قال بالاستنشاق استنشق. قال ونُلب فعل كل بثلاث غرفات، كل من المضمضة كل من الاستنشاق قال بثلاث غرفات، قال يندب لمن دوه، يعني سنة خفيفة. أصل المضمضة سنة، وأصل الاستنشاق والاستنثار سنة، لكن كون يكون كلها بثلاث غرفات من المستحبات من المندوبات، تأخذ موية خب ثاني تأخذ ثاني تأخذ ثاني الأنف ثاني الأنف ثاني الأنف. لكن يعني أهل التحقيق قالوا ما ثبت قالوا سنة صحيحة بهذه الكيفية. هذا من باب الإسباق، إسباق الوضوء على المكاره، والإسباق أنك أنت تبلغ الشيء حده، إسباق تكمل 100%. قال أنت بتقدر تكمل فعلا 100%، لأنه ليس كل إنسان يستطيع أن يفعل بغرفة واحدة ثلاثة مرات مضمضة ولا استنشاق. بعض من الناس يملأ يده فقال يسوي ثلاثة مرات في المرة الأولى يكمل الموية، لا يسوي كذا الباقي ناشف ساكن، ما يستطيع. الإنسان البصير الإنسان الفقيه يستطيع أن يستعمل حتى بالغرفة الواحدة ستة مع بعض، يقدر ثلاثة مضمضات وثلاثة استنشاق يستطيع أن يفعل بكفة، أو على الأقل يسوي الثلاثة الستة بثلاثة غرفات، تأخذ غرفة مضمضة واستنشاق، غرفة ثانية مضمضة واستنشاق، غرفة ثالثة مضمضة واستنشاق. بعضهم قال لو أخذت غرفة ثلاثة مرات مضمضة ثاني غرفة ثلاثة مرات استنشاق برضو أمر من ساعة، أمر من ساعة. ثبت في الصحيح يجيب إن شاء الله في باب الوضوء في صحيح البخاري وفي مسلم وفي كتب السنن، فأن الله السلام كان يعني يأخذ الغرفة يمضمضة ويستنشق، نظم استنشق من حديث علي. وكان احيانا النظم باليد الواحد الكف الواحد يستنشق يعني يتنظم كله واحد، اما ثلاثه للفم وثلاثه للانف ليس هناك حديث فيه، لكن قالوا فيه كلام فيه كلام. فالانسان يعود نفسه لتغليل الماء انك تحاول تستعمل، يمكن ما تقدر تستعمل السته في كف واحده، لكن الا قال الثلاثه المضمضه والاستنشاق، ثم المضمضه والاستنشاق، ثم المضمضه والاستنشاق. كما قال وندب فعل كل بثلاث غرفات، كل تنوين يسموه تنوين عوض، تنوين عوض. بالأمس مر لكم البخاري وموسى مشكلة، قال موسى آخر مشكلة ولا موسى، تسموه تنوين تنكير، تنوين تنكير تنوين تنكير، لكن ده تنوين عوض، يعني فعل كل منهم أو كل من المضمضة والاستنشاق ثلاثة غرفة، كلها ثلاثة غرفات، يقولنا إذا ثلاثة غرفات ستة مع بعض أو غرفة واحدة إن شاء الله تكفي، لكن لو عملت ستة ما في مخالفة. السنة التي بعدها قال بعض الغسلتين الكلين والمضمضة الاستنشاق، السنة الرابعة الاستنثار، والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف، تتعمد يعني واحد يقوم داخل أنفه موية ويخليه الماء إذا فيه، ما عمل السنة هو، السنة أنك أنت تمسك لما هو وصف لك الإبهام والسبابة باليد اليسرى، تمسك أنفك من فوق وتخرج الموية، تخرج الموية من الأنف، هذه قال من السنن واستنثاره. أيوة ذاك الكبير قال وضع أصبعيه، أصبعيه الإبهام والسبابة من اليسرى على أنفه كالمنتخب كالمنتخب، هذه قال سنة، هذه هي سنة. أما إدخال اليد في داخل الأنف وكذا ما مطلوب، ما مطلوب داخل الموية تطلع. وكما ذات إن شاء الله من المندوبات تبالغ لو كنت لم تكن صائما، هذه من المستحبات. السنة الخامسة قال مسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما، مسح أذنيه ظاهرا وباطنا، الظاهر مما يلي الرأس والباطن مما يلي الوجه، داخل الأذن للباطن والظاهر ما كان خارجا، بل الأنفاس والسبابة داخل السبابة الأذن جوا والإبهام من برا تمسح، كيفما مسحت داخل وخارج يكفي إن شاء الله يكفي. ومسح

كذلك إكثار الماء أيضا ده مقابل لتقليل الماء. والكلام بغير ذكر الله، واحد قاعد يتوضا ويتكلم يلغلغ، يستنس ماذا يضحك ماذا، اشتغل بذكرك، اشتغل بالشيء اللي انت شغال به، اذا كان كلام لفائده ما مشكله، فالكلام بغير ذكر الله. كذلك قال ان المكروهات الزائد على الثلاث، بل بعضهم قال ممنوع، يعني يحرم ما يزيد من ثلاث، غسل الثلاث اقصى حد. حتى عندهم قالوا الشكة ما يبنى على على القليل، بل اعتبره تم. قالوا يعني لو شكيت انك غسلت مرتين ولا ثلاثة اعتبر ثلاثة، قال خليك اترك ما تزيد. وبعضهم قال ابن على اليقين كما ذكروا في باب الصلاة، والزايد على الثلاث وبدء بمؤخر الأعضاء عكس وما يبدأ من المقدم لا بد من هنا خاصة كده بعد من المكروهات. كذلك أن المكروه لا يتوضأ وهو عريان كاشف للعورة وكشف العورة. قال كذلك أن المكروهات مسح الرقبة، في حديث يمكن يكون موضوع ضعيف جدا، يقول يمسح رقبته، قالوا هي من الغل يوم القيامة، يعني يمسح رقبته وكذا يتوضأ يمسح رقبته، طبعا ما يسوي كذا، يعني كي يقول لك يوم القيامة ما بيرمس رقبته في النار. وما صح به حديث أصلا، وما ثبت في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ذا فعلا شيء مخالف ما تعمل، إلا إذا ما عليش لبعض الناس عشان نبرد بس من باب التبريد أو نظافة ما عليش، أما إذا كان يعتبر جزء من العمل هذا مكروه بل بدع. قال وجاء ورد المخروه من عوض مسح الرقبة وكثرة الزيادة على محل الفرض، حديث مر علينا أمس حديث أبي هريرة مشكلة، من قال يعني لو كان أمها تبعث غرة محجلين من صان يطيل غرته فليفعل. الشيخ قال له بدأ من كلام أبي هريرة، قال من كلام أبي هريرة، وذكر أن أبي هريرة أحيانا قال كان يغسل يدي لحد الإبر، وقال كان يغسل يدي محل الركبة أحيانا، لكن الثابت إن شاء الله في السنة دائما عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كان هكذا، ما كان يزيد شوية من الحد عشان يدخل المطلوب، لكن المبالغة والزيادة ما مطلوبة. وحتى المالكية لما ذكروا قال يعني يطيل غرة، الغرة ما بتطول، الغرة وين يا اخوان؟ الغرة محلها الوجه، تظنون يطيل غرة وفليه بعد تغسل لك لحد الإبر؟ لا، يعني قالوا المداومة على الوضوء دائما كما في حديث بلال، كلما انتظر ويتوضأ ويصلي ما كتب الله له هذا مما أدخله الجنة قبل الناس. فكثرة الوضوء إن شاء الله خير وطهارة من الذنوب، لكن المبالغة في الأمر ما مطلوب. طيب، وقال المحل الفردي وترك سنة عموما، سنة الزكاة كل أي مضمضة ترك الاستنشاق أو ترك التفليل أو كذا كلها من المكروهات. ثم ذكر الوضوء يكون واجب 200 إخوان إذا أراد أن يصلي، إذا أراد أن يقرأ القرآن من المكتوب، إذا أراد أن يطوف بالبيت، تم وجبات الوضوء واجب من الوضوء. ما عدا ذلك في حالات الوضوء مستحب توضع. ذكر هذه الأماكن المستحب فيها الوضوء وندب الوضوء، يعني وندب لزيارة صالح عالم من العلماء، شيخ من الشيوخ، استفيد منه ويفيدك، تكون على طهارة ونظافة، إن شاء الله كلام طيب. أنا ما أعرف ليه دليل، لكن عموما يعني شيء جميل وطيب. وندب لزيارة صالح. قال وسلطان، سلاطين عندهم شياطين أحيانا وعندهم بطس وعندهم جبروت. قالوا يعني في أثر يقول الوضوء سلاح المسلم، الوضوء سلاح المسلم، هذا الوضوء إن شاء الله حماية لك كما يقولون. فذكر يعني كلام قريب من هذا شيخ الإسلام ابن تيمية طيب رحمه الله. سلطان وقراءة القرآن يقول في مسجد المصحف وجوبا، أما إذا أردت أن تقرأ القرآن من حفظك الأفضل أن تكون متوضي على وضوء صلاة القرآن من باب الأفضلية ليس على الوجوب. وحديث كذلك إذا أردت أن تتكلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يكون على طهارة، لأنك تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أقواله وأفعاله، ربما نذكر آية من الآيات. وهذا أيضا ومالك كان يعني من الصفات التي ذكرت، فأراد أن يتحدث قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم أراد يغتسل ويتجمل ويتطيب ويسرح لحيته ويجلس جلسة مريحة، قالوا سئل هو ماشي في الطريق ما يجاوب أصلا، من فقه يجاوب مثلا فقهية وكذا، لكن لو سألت من الحديث ما يجي الخبر إلا يكون على هيئة قاعد كده تسأله حتى يجاوب، فكان معروف عنده. فالأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم منه توقير حديثه عليه الصلاة والسلام.

ولا عدم لذلك. يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدمه العدم، يعني إذا كان ما في وضوء الصلاة موجودة، لا ما بتصح، ما بتصح. مثلا يقول ما من الشروط دخول الوقت، الوقت ما دخل يبقى لما الشرط ما موجود المشروط غير موجود، يلزم من عدمه العدم، لكن لا يلزم من وجوده لوجود ولا عدم. انا توضيت حسنه يجب عليه يصلي لازم حسنه؟ لا، وجد الشرط لكن المشروط ما ضروري يكون موجود، الصلاه هي المشروط ما ضروري يكون موجود. قال يلزم من عدم الوجود من عدم العدم، ويلزم من وجوده وجود ولا عدم، يعني كل المتوضي لا يجب عليه الصلاة ولا يجب على عدم الصلاة، كل يكون الشرط موجود لا يلزم منه عدم ولا وجود، لكن لو انعدم ينعدم المشروع، ينعدم المشروع. عشان كده قال يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يعني لذات الشرط ما يترتب عليه شيء. توضيت 100% لا يجب عليه يصلي ولا يجب عليه عدم الصلاة، ما يلزم توضيت لا يصلي لما لا يصلي. فإذا ده معنى الشرط للشروط. قال الشروط دي يعني هي خارجة ماهية المسألة، لكن إذا ما وجد هذه الشروط لا تصح، عشان بين الكون عشان هو ما يصح أو لا يجب فما يلزم إن شاء الله. قال شروط صحة الوضوء ثلاثة، إذا انعدم أي شرط من الشروط انعدم الوضوء، انعدم الوضوء. قال واحد الإسلام، القول الصحيح أن الكفار مخاطبون بالشريعة ويعاقبهم الله عز وجل يوم القيامة على كفرهم زيادة على تركهم للواجبات، لأن الواجبات ما يصلح منهم إلا بالإسلام، لكن ربنا يعذبهم على زيادة على كفرهم تركهم للواجبات ولو لم تكن تصلح منهم بدون إسلام. قال الله عز وجل ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، مشكلة لا يؤتون الزكاة، وذكر هناك قال الله سبحانه وتعالى قال ما أترككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، أيوة، فكنا نخوض وكنا نكذب كذب يوم الدين كافر، ومع ذلك من أسباب وروده النار ترك الصلاة، كذلك ترك الصلاة. إن الكافر القول الصحيح أهل السنة هو مخاطب بفروع الشريعة، لكن لا تصح منه إلا بالإسلام، يبقى الإسلام شرط صحة وليس شرط وجوب، شرط صحة وليس شرط وجوب على القول الصحيح. الإسلام لازم يكون مسلم، واحد كان كافر يتوضا بعدين قال أسلم قال أنا أقول صلاة مش صلي، لا بعد ما يعني يسلم، حتى واحد قال لي واحد داير يسلم في المسجد، إمام المسجد قال له مش يغتسل بعدين تعال يمكن يموت يا اخي. بل بعض الناس قالوا يعني لو اخروا قال له كفر ذاك، لو دعا لكم اسلام يقول لا ما تسلم حسا، نحن بينه وبين الاسلام وشنو يستثل شنو فايدة الغصر شنو بينهم ما يسلم، ما في فايدة. حديث يجيكم ان شاء الله رفعه النبي صلى الله عليه وسلم، لما اسلم بعد ما اسلم اداه اموره قال له شكوك في راسك، شكوك في راسك، تبقى اسلام بالاول قبل الوضوء، لو توضأ فاستد بطل وضوءه، أو كان كافرا فتوضا ثم أسلم لا يصح وضوء هذا للصلاة ولا لغيره، لا بد من الإسلام، ده الشرط الصح الأول. الشرط الثاني لكن واجب عليه الوضوء، لكن لو توضا لا يصح منه، مش كده؟ لأنه على قوله شرط صح. اثنين عدم الحائض، ليس هناك ما يحول بين الماء وبين عضوه، عنده بوريا ولا عنده طين ولا مرعى عاملة مناكير ولا عاملة حاجة من اليد أو من الموية، هذا المكان يعتبر لمعة التناشف عمدا، فالوضوء يبطل، لا بد المويه تصل العضو كله ما دام أمكن. إذا كان هناك حائل يحول بين الماء وبين العضو، ما إن كان إزالة هذا الحائل الوضوء لا يصح، يجب عليه يتوضأ، لكن لو توضأ لهذا الحال لا يصح منه، لا يصح الوضوء. الشرط الثالث قال عدم المنافي إلا أن يكون مرضا، كان زول قال يتوضا اثناء وضوء خرج منه ريح يواصل منافي مشكله، او قاعد يبول في الحمام وشغال وضوء يغسل في وجهه وقاعد يبول، يصلح ما يصلح، يعني الذي ينافي الوضوء الحدث، اذا كان اثناء الوضوء حدث يستمر معه ما يصلح، الا ان يكون من باب السلم، السلم ده مرض نافع، لكن له في اي شيء نافع الوضوء لا يصح. هذا يقصد فيه الكفر، اعوذ بالله، الرده، واحد قال يتوضا ونقول كلمه رده او يفعل سهل فيه رده ايضا منافي للصحه. اذا من شروط الصحه حتى لا يضر الاسلام عدم الحائل عدم المنافي. ايش الصحه؟ وشروط الصحه ما معناه ما يجب، يجب الوظائف لكنه لا يصح منه. طيب اما شروط الوجوب فقط، والوجوب نفس منافذ الصحه، واحد دخول الوقت، دخول الوقت ما يجب عليه لكن لو توضى صحة. الآن ظهور ما دخل لكن لو توضيت ما ممكن يصلي بعده يصح، لكن لا يجب عليه الوضوء الآن، يجب عليه إذا دخل الوقت يجب عليه يتوضى عشان يصلي، لكن قبل الوقت أتوضى لكن لا يجب عليه الصلاة، لا يجب عليه الصلاة. إذن ليس لي شروط، لو شروط وجوب فقط، يجب عليك أن تتوضى إذا دخل الوقت، ولا سيما إذا ضاق الوقت المطلوب يجب عليك أن تتوضى حتى تصلي، مش الوجوب فقط دخول الوقت. اثنين البلوغ، الصغير يتوضا ثم بلغ جاز له ان يصلي، اذا كان البلوغ ما حدث منه ما يفضل الوضوء، عارف نفسه بلغ ليس من الاسباب ممكن يصلي غير الوضوء. البلوغ ليس من شروط الصحيح، ايضا من شروط الوجوب، من شروط الوجوب، يعني الصبي يمر بصلاه من سبع ويفضل عليها لعشرين ويشدد عليه، لكن متى يجب عليه؟ متى يكون اثما اذا يتوضا؟ إذا بلغ. يجب البلوغ شرط وجوب حفظ الصحة. القدرة على الوضوء، القدرة على الوضوء، القدرة ممكن يكون على القدرة، ممكن يكون على الموية، ممكن يكون بالعدم استعمال الموية، أي سبب من الأسباب. لو نريد فيصل استعمال الموية، الوضوء ما واجب عليه، كذا ما يجب عليه. أو لم يجد الماء الكافي، يقول لا يجب عليه. أربعة حصول موت به ناقص. أنا متوضي الآن لوقت الظهر، لازم متوضى؟ إلا إذا حدث ما ينقض الوضوء، موجب الوضوء الأحداث وأسباب الأحداث والشك والردة ذكرناها إن شاء الله، مراقب الوضوء، مراقب الوضوء، إن شاء الله عندنا موجبات الوضوء أو تسمونها مراقب الوضوء، إذا ما في ناقض قلنا التجديد مستحب ليس على سبيل الوجوب، لازم يكون في شيء نقض الوضوء حتى يجب عليك تتوضى. إذا شروط الصحة ثلاثة وشروط الوجوب أربعة للمشاكل. في شروط تجمع بين الاثنين، لا يجب عليه ولا يصح منه. إذا كان موجود هذه الشروط لا يجب عليه الوضوء وإن توضى لا يصح منه. واحد العقل المجنون، لا يجب عليه الوضوء وإن توضى لا يصح منه. واحد مجنون مكركب قام يتوضى بعدين بقى كويس يقول أصلي بوضوء، لما يصح أنا ما عنده نية، لأنه من فرائض الوضوء النية، إذا ما عنده نية دور مجنون ما عنده نية، لا يصح ولا يجي، لأن العقل ولا في التكليف، إذا رفع العقل خلاص رفع التكليف، أنا أقول إذا عقل لابد من الوضوء، لا يصح الوضوء الذي يتوضا وهو مجنون، لا يصح العقل، شرط الوجوب وشرط الصحة معه. عدم المانع، عدم المانع قال ذكر له مثال، قال الحيض والنفاس، المرأة لا يجب عليها أن تتوضأ وهي حائض أو نفساء، وإن توضأت لا يصح منها الوضوء، لا يصح منها الوضوء، لأن في المانع الشرعي، المانع الشرعي، لأن هناك تقول ذاك مانع هو عمله الحائض ذاك فالصحة فقط، لكن هنا بمانع رباني ربنا منع، أما دام المانع ده موجود ما تفعل، إن فعلت هي تكون آثمة، آثمة ما عندها أنا أطلب منها ولا يفهم منها. عدم الشرط العقل، عدم المال، اثنين. ثلاثة وجود ما يكفي من المطلق. الموية بتكفيه. ما في موية أصلاً. أو موية قليلة تكفي لحد يغسل وجهه، صباعه، كم التراب. عشان ما تروح. خلاص اسكت عن الموضوع، شوف البديل. تشوف البديل. أو الموية في لكن موية منجزة أو مخلوق بشيء طاهر غير الله. فأوصاف المويه لا تتوضا، خلي المويه دي كبه فوق لبن ولا كبه فوق رز، خليه يتيمم مش البديل، الوضوء ما يجي، فما يجي ما يكفي المطلق ما يجب عليه. وبعض الفقهاء يقول لك يجمع بين التيمم وبين الوضوء، اذا قل الماء كده ما لقيه يقول لا وضوء ما وجدت الوضوء تيمم بديل، يعني تيمم ما تيمم ما تجمع بين الاثنين. أربع قرعة من النوم والغفلة. واحد من الناس ما متذكر أصله من دائرة هو ولا حد. لكن ما تجي عاجل من المعصورة غفل وشه ويبدينه وكرعيه. طيب أنا ما كنت صليت الظهر إذا كنت صلي؟ لا. أنا ما عندك نية. ما عنده نية. الغافل ده ما عنده نية. أو نايم وضعوه. غسل له وشه ويبدينه وقال لك وشه وقوم. الفجر جاء قول ما لا وشي مغسل ويبدينه مغسل خلاص كفاية؟ لا. لا تتوضا. قال انك عندهم مرض ممكن يكون نايم ويمشي مشاوير ممكن يغسل اي حاجه ما يشعر بحاجه لو وضوء ما ينفع لازم يكون مستحضر نية العباده دي نية نية الوضوء يكون مستحضر تكون غالية النية تبدا الشروط الاربعة ايضا عندنا فيها نشاط الصحة وشرط الوضوء ما هذه الشروط اللي اوجدت ولما لا تتحدد نختم هذا ان شاء الله بعد الاضافة الى الاستفسار مع الكلمة ها؟ يعني في قلة الموية يعني في قلة الموية كمان تقلل الموية في الغسل كذلك يقلل الموية في الوضوء تمام كلامه ايوه تعدين في اخوان ايوه محل خلاف اصلا لكن النبي ما في ما ما في ما في فارق النبي المالكية يعتبرون النية من فرائض الوضوء وغير المالكية يعتبرون من شروط الوضوء إذا قلنا شروط أيضا بعد شرط الوضوء يفطر إذا قلنا فريضة كمان ترك الفريضة يفطر الوضوء في النهاية نية واحدة لكن محل خلاف هل من ماهية الوضوء ولا خارج من ماهية خلاف ما وراءه كتبي صحيح القبائل هي المندوبات الفضيلة والمندوب والمستحب بمعنى واحد. هذا مندوب. أصابع هذا مندوب ما ذكر في الوضوء في هذا الوضوء يعني نبه لأنه هو ذكر أنه تخليل أصابع في اليدين على سبيل الوجوب. لما جاء نبه عشان تقول الله يديك كمان أصابع زي ديك قال لك لا دي ما زي ديك دي مستحبة فقط. ذكر بس في قبل الموضوع ذكر هنا. نعم. من الأصابع ذي المقدمة المقدمة بيجي من الأصابع طرف الكفالة نعم صحيح هذا كله المساهم المكروه بس لأنه الفقهين والاصطلاحات عندهم حيث ما مكروه تحريما ومكروه تنزيها من الأحناف يعني نحن في حاجات عندنا في مذهب مالك نقول هذا حرام وهم الحناف عندهم ترتيب في الأصول إن شاء الله فيكم يقولوا ما ثبت للدليل القطعي عندهم إذا كان جاء دليل مانعا يسموه حرام إذا كان الدليل دليل ظني أو محتمل يعني في الدلالة يسموه دليل الظني ده عندهم مكروه تحريمه إذا كان المكروه المعروف العالم العام يسموه مكروه تنزيه لكن عند المالكية والأحناف والشافعية والحنابلة عندهم الواجب والفرض والركن بمعنى واحد إلا كتاب الحج والمكروه بمعنى واحد فرض كله لكن طبعا ما كلهم